هل من مكفر ذي حفظك الله الدعاء لولي الأمر؟ من مكفر ذي النصح لولي الأمر؟ ولي النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية صلاح النية والعمل صلاح البطانة، لأن من أسباب صلاح الوالي من أسباب توفيق الله له أن يكون له وجه صدق يعينه على الخير ويذكره إذا نسي ويعينه إذا نسي، هذا من أسباب توفيق الله له. فالواجب على أولاء الرعية وعلى أعيان الرعية التعاون مع أولي الأمر في الإصلاح وإماتة الشر والقضاء عليه وإقامة الخير والكلام الطيب والأسلوب الحسن والتوجيهات السديدة التي يرجى من ورائها الخير دون الشر. وكل عمل يترتب عليه شر أكثر من مصلحة لا يجوز، لأن المقصود من الولايات كلها تحقيق المصالح الشرعية ودرء المفاسد. فأي عمل يعمله الإنسان يريد به الخير والله أنكر لا يجوز له. ومن يمتنع عن الدعاء لولي الأمر حفظك الله؟ هذا من أهل، هذا من الجهل. الدعاء لولي الأمر من دعوة القربات ومن أفضل الطاعات ومن نصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل عند دوسا أقفت قال اللهم اهد دوسا وات به، اللهم اهد دوسا وات به، شدعا لأخلق الناس بالخير وسلطا أولى من يدعى له، لأن مصلحة صلاحة صلاح الأمة. فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح أن يوصل للحق وأن يعان عليه وأن يصلح الله له البطانة وأن يكفي الله ويكفي الله شر نفسه وشر نفسه السوء. الدعاء له بأسباب التوفيق وبالهداية وبصلاح القلب والعمل من أهم المهمات ومن أفضل القربات.